بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كان كلامنا في القسم الأول في التوحيد والإيمان، وهو في الحقيقة مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فأما كلامنا في هذا الباب على الاتباع ومناهج الاستدلال، والكلام في هذا المقام على عدة مسائل. أولا، هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام هنا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى قضية حجية الحديث واتباع السنة، وعلى قضية التقليد وقضية البدع. فهذه المسائل. ثم بعد ذلك على الكلام على مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. والكلام يعني في هذه المسائل في أصول الاستدلال عند أهل السنة كلام ذو أهمية خاصة، لأن صحوة الأمة وبعودتها إلى دينها مرتبط ارتباطا وثيقا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل ما خالفها. ولم يزل المسلمون في فترات انتصارهم وعزتهم يظهر فيهم التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشار الحديث وقراءته وتعظيمه وتقديره، ولم يزل غياب الحديث الصحيح عن الأمة علماء وعامة من أعظم أسباب ضعف الأمة وانهيارها وهوانها وتسلط الأعداء عليها. من ما كان يذكر في التاريخ يعني في زمن يعني الدولة الخبيثة الدولة الباطنية، أنهم كانوا قد منعوا بالكلية قراءة كتب السنة، وكانت فترة عصيبة في تاريخ المسلمين. فلما أذهب الله هذه الدولة على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى وألغى ما يسمى كذبا بالخلافة الفاطمية، فعادت كتب السنة تذكر في الجامع الأزهر وفي كل مساجد مصر واليمن والحجاز الذي كان تحت سلطان هؤلاء، وكان ممنوعا أن يذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ممنوع الآن مثلا في إيران، فإن هذه الكتب ممنوعة، ما لا يستطيع أهل السنة أن يظهروها، ليس مسموحا بإظهار إلا كتب الخرافات والخزعبلات والأكاذيب والضلالات والبدع المنكرات، بل والكفر والشركيات، مثل كتاب الكافي المزعوم الذي هو يكفي في تكفير من اعتقد ما فيه والعياذ بالله، إذا فهم ما في هذا الكتاب يجعلونه بعد كتاب الله عز وجل، وهو مليء من الأكاذيب الباطلة التي لا يشك عاقل فضلا عن عالم في كذبها وبطلانها عن آل البيت فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول تاريخ الأمة الإسلامية أنه كلما ازدادت قربا من مصدر الوحي كتابا وسنة كلما أعزها الله عز وجل. المسلمون في الأندلس تميزت عصور الانحطاط والتفرق عندهم بانتشار البدع وقلة ذكر الحديث، وكذا العصور المتأخرة التي كانت يعني مقدمة لاحتلال الغرب لبلاد المسلمين تميزت بانتشار بدع التصوف والغلو في الصالحين وبدع التقليد الأعمى وإبعاد الكتاب والسنة كمصدري التشريع الأساسيين. الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس، أو الكتاب والسنة، الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وثم هنا لترتيب الفضيلة كما سيأتي ذكره. نقول كان عودة المسلمون عودة المسلمين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستقون منه فهمهم، ولا شك أنه يكون فهم العلماء، لكن شتان بين من يطلب الحديث ليفهمه ويعمل به ويتبع العلماء في شرحه، وبين من يجعل كلام الناس هو مقصوده والحديث يذكره إن ذكره تبركا بلا غاية ولا هدف، وإنما يذكره من باب التبرك فقط. والناس كانوا يتبركون فعلا بتلاوة الحديث خصوصا البخاري كما يتبركون كانوا يتبركون بالقرآن. فكانوا في أوقات الغزوات كما يذكر ابن كثير رحمه الله وأمر الناس بأن يقرأوا صحيح البخاري في المساجد. الأئمة كانوا يأمرونهم بأن يجلسوا في المساجد ويفتحوا البخاري ويقرؤوه لينتصر الجيوش المقاتلة، يدعون الله عز وجل ويتوسلون إليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنشرها، وهو من التوسل بالعمل الصالح أقرب إلى إجابة الدعاء. ولذلك كان اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذه السنة من أسباب عزة الأمة وأسباب انتصارها. وكلما اقترب الناس من السنة كلما على أمر الأمة وأظهرها الله عز وجل على من خالفها وخذلها. وكلما ابتعدوا وانتشرت العلوم غير الإسلامية في أصلها كعلم المنطق والفلسفة وعلم الكلام وغير ذلك من العلوم التي ليست من علوم أهل الإسلام في ابتدائها، كما يدعون علم الجفر وعلم حساب الجمل والحروف وادعاء معرفة الغيب من خلال ذلك، كل ذلك من أسباب الانحراف، وهو وقع على أيدي أهل البدع أكثر ما وقع، ويعقبه دائما هزيمة الأمة وتسلط العدو عليها. لذلك نقول إن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والطريق الصحيح لمعرفة قضايا الاتباع هو ما سار عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يعني كيف نطبق هذا الاتباع؟ كيف نعمل بمقتضى شهادة رسول الله؟ ننظر كيف كان السلف يستدلون. النظر في استدلال السلف الذي صار هو منهج السنة في الاستدلال قد جمعه أول من جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، جمع طريقتهم في الاستدلال وكيف كانوا يستدلون بنصوص الكتاب والسنة. لا شك أن منهج أهل السنة والجماعة يتميز بنقاط محددة في قضية الاتباع، البدعة، التقليد، الاجتهاد، مناهج الاستدلال على الأحكام. نعم، مسائل غاية في الأهمية مثل مسائل التوحيد كذلك تحدد معالم المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة. وإن كان كثير من هذه المسائل مبحوثا بالتفصيل في علم أصول الفقه، إلا أن هناك قدرا متفقا عليه ومجمعا عليه يميز أهل السنة والجماعة كما بينه الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه في كتابه العظيم الرسالة، أول كتاب صنف في أصول الفقه مطلقا، وصنف على طريقة أهل السنة لا على طريقة المتكلمين. علم أصول الفقه دخل إليه علم الكلام والمنطق والجدل متأخرا، وأما ابتداؤه فكان على يد الإمام الشافعي ابتداء تدوينه، وإلا فمنهج الاستدلال ثابت عند الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كيف طريقتهم تسجيلها في كتاب كان كتاب الرسالة. وإن شاء الله سوف نتناول هذا الكتاب بالشرح أثناء كلامنا أو بعد انتهائنا من بعض القضايا في منزلة الاتباع، لأنه كتاب عظيم القدر فعلا، وننصح جميع الإخوة باقتنائه وقراءته، وهو يكفي أن كاتبه بخطه وقلمه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ويعني كتاب الرسالة هذا بين فيه حجية الكتاب والسنة والإجماع، وبين فيه مشروعية القياس الصحيح، وتكلم فيه عن عامة مسائل ضرورية، كثير من المسائل الضرورية في مناهج الاستدلال. ولكن كما ذكرنا ملخصا طريقة السلف من يعني أصحاب الشافعي ومن المذاهب الأخرى ومن أهل الحديث من يقول أنه قرأ الرسالة 500 مرة، يرى في كل مرة فوائد جديدة. وكان عبد الرحمن بن هي يدعو للشافعي على هذا الكتاب في سلوده، يرى أن له من الفضل في تأليف هذا الكتاب ونشر عقيدة أهل السنة، منهج أهل السنة في طرق الاستدلال، ما يجعله يدعو له مرات عديدة من أجل أنه صنف هذا الكتاب. والكل يعني يعظم الإمام الشافعي رحمه الله من أجل هذا الكتاب فضلا عن فقه وعلمه وإمامته رضي الله تعالى عنه. بل هذا عند الشافعية أحد أسباب ترجيح أن يكون الإنسان شافعيا، وإن كنا لا نرى ذلك، وإنما أصل الإمام الشافعي أصولا متفقا عليها وليس أنه يلزم اتباعه في كل الفروع رحمه الله تعالى. نتكلم أولا عن أدلة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وتصديقه في كل ما أخبر به مستفيضة في الكتاب والسنة، بل قل متواتر. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإن كانت الآية في قسمة الفيء، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبأ، وقد استدل بها الصحابة رضي الله عنهم على من ادعى أنه لا يوجد في كتاب الله النص على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، لعنت النامصة والمتنمصة، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. وفي رواية: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. نقول: هذه الآية الكريمة تدل على أن كل حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في القرآن، وإن كان الثبوت متفاوتا في القوة، يعني بعضه متواتر مثلا، بعضه مستفيض متلقى بالقبول، وبعضه خبر آحاد مختلف فيه. فليس هذا كالذي ثبت في القرآن لفظا ومعنى، فمن أنكر لفظ القرآن أو المعنى المجمع عليه في القرآن، القرآن ألفاظ ومعاني، فمن أنكر اللفظ المجمع عليه أو أنكر معنى المجمع عليه كان كافرا، ومثله من أنكر حديثا متواترا معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، فإن من أنكر ذلك أو وجوب صوم رمضان الشهر المعروف الشهر التاسع من السنة الهجرية الذي بعد شعبان وقبل شوال، من أنكر وجوب هذا الشهر مثلا وهو إنما يعرف بالتلقي جيلا عن جيل من الذين قبلنا، فهذا لا يكون مسلما. وكذلك من أنكر ما علم من كيفية الحج المجمع عليه المتواتر عن الأمة في هذه المناسك مثلا، فمن كان منكرا للألفاظ الثابتة في القرآن أو للمعاني المجمع عليها أو في السنة إذا كانت متواترة فهو كافر. أما من أنكر الحديث الصحيح الذي ثبتت صحته وتلقته الأمة بالقبول فهذا يكون مبتدعا ضالا، وهذا لأجل أنه خالف اتفاق الأمة وإجماعها على ثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة إنما كان معلوما عن طريق الخاصة لم يكن كافرا، لم يمكن تكفيره بذلك. واشترطنا شرط تلقي الأمة بالقبول حتى يخرج من ذلك ما كان من اجتهاد، فإن من العلماء من اختلفوا في تصحيح حديث وتضعيفه، وليس الاختلاف هذا بمقتض لكي يعني يبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، فلا يزال العلماء في بعض الأحاديث يختلفون في صحتها وضعفها، والعالم نفسه قد يغير قوله واجتهاده، بناء على تطبيق قواعد أهل العلم في هذا المقام، ولا يلزم من ذلك أنه يبدع كل أو يضلل كل من خالف حديثا قد حكم بصحته بعض العلماء، إنما يضلل ويبدع من خالف ما تلقته الأمة بالقبول. ونعني بذلك أحاديث البخاري ومسلم التي لم تستدرك عليهما، فهناك أحاديث قد استدركها بعض العلماء معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في البخاري، وربما أكثر منها في مسلم، أو هي أكثر منها في مسلم، وعامة ذلك إما مبين فيهما أيضا كالذي ذكرناه مثلا في حديث ثم انكفأ، فهذا الحديث نعم أقصد أن الحديث في النهاية حديث صحيح، الخلل حدث من إيه؟ من دمجهما ببعضهما، لكن وهذا كثير جدا في الروايات التي مستدرك. نقول ما سوى المستدرك مما لم يقدح فيه العلماء الكل تلقاه بالقبول وقالوا أنه أصح كتابين بعد كتاب الله، فهذا التلقي بالقبول اتفاق من علماء الأمة على صحة ذلك. فمن يطعن في غير ما تستدركه العلماء هذا طاعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يقول أنا مش أقبل وحتى وكان رسول قال لا يبقى ده كفر بكر. لو واحد قال أنا مش هقبل حتى ولو الرسول قاله يبقى خارج من الملة، لأن ده بيكذب القرآن. احنا نتكلم على واحد يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده، لا يمكن أن يكون قد قال هذا الكلام. يقولون في البخاري، يقول البخاري مليان حديث ضعيفة موضوعة بجهله وضلاله، نقول ده ضال فعلا، لأن طبعا إجماع أن ما فيش حديث موضوع في البخاري ومسلم. الكلام على مجرد خطأ وضعف مثلا أو إرسال أو نحو ذلك، لكن موضوعة مكذوبة. الكفرة إمتى دخلوا الأحاديث؟ ولا يمكن ذلك. البخاري محفوظ ومسلم محفوظان بالتواتر من النهاردة، مش هنكون نقول مثلا من المغرب والأندلس إلى الصين شرقا، لا نقول من أمريكا، لا دلوقتي في كل العالم هذه الكتب متواترة مستفيضة حرفا حرفا. وإن كان هناك قد يقع في بعض النسخ أخطاء مثلا، خصوصا النسخ الكمبيوترية والموجودة على النت قد يقع فيه أخطاء، لكن ده المتواتر المحفوظ في كل كتب السنة يبين به خطأ ما يقع من خطأ. لكن بنقول إن الأحاديث التي اتفق عليها من أهل العلم على عدم استدراكها على البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول، لا يجوز لأحد أن يطعن فيها. ولا شك أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه فإنه من كتاب الله عز وجل. طب المرتبة الثالثة اللي هو في الثبوت في القوة بقى، احنا قلنا متواتر أو مستفيد متلقى بالقبول أو متلقى بالقبول صحيح مجمع على صحته. الثالث ما كان صحيحا على اختلاف في صحته من العلماء يصحيحه وضم يضعف، هذا محل اجتهاد العالم المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، والعمي المقلد يتبع من وثق فيه من أهل العلم وله نفس الحكم. أما أن كل ما ثبت أنه نهى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فهو في كتاب الله. وفي هذا أبلغ الرد على منكري السنة أو المشككين في صحتها أو الذين لا يأخذون منها إلا ما وافق القرآن. بعضهم يقول نعرضه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله قبلناه وما خالفه خالفناه. نقول هذا من أبطل الباطل. أولا ليس هناك ما يخالف القرآن، لكن يوجد في الأحاديث تفصيل لما أجمل في القرآن، ويمكن أن يقال أن السنة كلها تفصيل لما أجمل في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما بينه ابن مسعود. وكذا قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن طاعة الرسول كيف نحال إلى أمر مجهول؟ لذلك نقول إذ لا يمكن أن يحيلنا القرآن إلى مجهول أو معدوم، لطاعة الرسول ما آتاكم الرسول، فأمر الله تعالى لنا أن نأخذ ما آتانا الرسول وأن ننتهي عما نهانا عنه معناه أنه لابد أن يكون أمره صلى الله عليه وسلم موجودا وباقيا ومحفوظا، وإلا لم يكن لأمر الله لنا بأخذه معنا. ولأخذ شيء وهو شيء معدوم، شيء لا يمكن الوصول إليه، كيف أمرنا القرآن بذلك؟ السنة لا يجوز الاستغناء عنها بزعم الاكتفاء بالقرآن، والطائفة التي تسمى القرآنيون ليسوا قرآنيين بل هم مبتدعون ضلال إن لم يكونوا زنادقة منافقين، ذلك لأن الذي يلتزم بالقرآن لا بد أن يلتزم بالسنة، لأن القرآن بيّن السنة، بيّن وجودها، بيّن لزوم اتباعها وأمر باتباعها، فالذي يستغني عن السنة زعما أنه يكتفي بالقرآن ضال، بل من علم القرآن وجد فيه السنة كما قال تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي تبين القرآن، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.